بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ العلامة النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن من الأربعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سبقت كنيته في أي حديث عن أبي عبد الرحمن، حديث بني الإسلام على خمس، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فهو في أول موطن يذكر الاسم كامل ويذكر الكنية، ولذا جرده من الكنية هنا. وقد يأتي في موضع آخر يقول عن ابن عمر مكتفيا بذلك عن ذكر اسمه، لأن هذه عادة جرى عليها أهل العلم، يذكرون الاسم كامل في الموضع الأول وبعد ذلك يحيلون على الموضع الأول فيقتصرون في المواضع اللاحقة على ما يحدد العلم المراد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تثنية الضمير لأن الراوي ووالده كلاهما من المسلمين، لكن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه ما قيل رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن والده مسلم ولا غير مسلم؟ لو كان مسلما لقال رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت، الآمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو الرب جل وعلا، إذ لا آمر فوقه عليه الصلاة والسلام إلا الله جل وعلا. بينما لو قال غيره عليه الصلاة والسلام غير الرسول: أمرت أو أمرنا، يعني لو قال الصحابي: أمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا، إذا قال الصحابي ذلك فالغالب على الظن أن الآمر والناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي له الأمر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية. والمقرر عند جمهور أهل العلم أنه مرفوع حكما، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، يعني ولو قاله بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أو أمرنا، فلا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يريد بذلك إلا الأمر النبوي في عصره. منهم من يخالف إذا كان قول الصحابي أمرنا أو من السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، الاحتمال أن يكون الآمر الخليفة وله أمر على الرعية، لا مانع أن يقول أمرنا بكذا والآمر له الوالي والسلطان والولاة لهم أوامر، لكن الأوامر الشرعية إنما تتلقى عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. بوجود هذا الاحتمال قال بعضهم أن الصحابي إذا قال أمرنا أو قال من السنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ حكم الرفع، الاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الجمهور يقولون له حكم الرفع، لأنه لا يتصور أن يأمر أحد بمسألة شرعية وللرسول عليه الصلاة والسلام فيها قول. فالأمر والنهي إليه عليه الصلاة والسلام في حياته في مسائل الشرع وبعد مماته. أمرنا أو نهينا، لكن إذا قال الصحابي أمرني رسول الله أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا معلوم أمرت. في بعض الأحاديث أمرني ربي ونهاني ربي عن قتل المصلين، هذا ما في إشكال أن الأمر والناهي سواء كان مبرزا ظاهرا مبنيا للمعلوم أو مستترا والفعل مبني للمجهول لا يختلف الحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤمر من قبل أحد إلا من الله جل وعلا، سواء قال أمرني ربي أو قال عليه الصلاة والسلام أمرت، فهذا مفروغ منه لا إشكال فيه. لكن قول الصحابي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا بالتصريح بالآمر والناهي، هذا لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع، لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع، لكن الاختلاف من بعض المتكلمين. وداود الظاهري يقولون لا يحمل على حقيقة الأمر المقتضية للوجوب حتى يصرح الصحابي باللفظ النبوي، يعني لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، لا يحمل على الأمر ولا على النهي المقتضي للوجوب والتحريم حتى ينقل لنا اللفظ النبوي. لماذا؟ قالوا لأن الصحابي قد يسمع لفظا يظنه أمرا فيعبر عنه بالأمر أو يظنه نهيا فيعبر عنه بالنهي، والحقيقة ليست كذلك، الواقع ليس كذلك. هذا على حسب دعوى ما نسب إلى داود الظاهري وبعض المتكلمين، لكن هذا القول له وجه ولا لا وجه له؟ ليس له حظ من النظر، ليس له حظ من النظر، لأنه إذا جاء اللفظ الذي فهم منه الصحابي أنه أمر أو نهي واستغلق ذلك على الصحابي، من يفهمه بعد الصحابي؟ من يفهمه بعد الصحابي؟ الصحابي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أحواله وسيرته ومنهجه وعرف مدخله ومخرجه وأهدافه ومقاصده، فإذا لم يكن الصحابي أعرف من غيره في هذه الأمور في المصطلحات الشرعية من يعرفها؟ وهم عرب أقحاح يفهمون الكلام، يعني يترك الفهم لمن جاء بعدهم بعد الاختلاط بالأعاجم، ومثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يعد خلافا. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أولا أقاتل الناس، المراد بهم الكفار أو من ارتكب ما يستدعي المقاتلة، ما يستدعي المقاتلة من المسلمين، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أغار على قوم انتظر حتى يأتي وقت الصبح، فإن سمع الأذان كف وإن لم يسمع الأذان قاتل. فالشعائر الظاهرة إذا اتفق على تركها فئام أو جماعة من المسلمين فإنهم يقاتلون حتى يذعنوا. لو اتفق قوم على ترك صلاة العيد مثلا حتى على القول بأنها سنة أو فرض كفاية يقاتلون، لأن شعيرة ظاهرة من شعائر الدين لا يجوز تعطيلها، مثل الأذان على الخلاف بين أهل العلم في وجوبه وسنيته نظيره سواء بسواء، وهكذا الشعائر الظاهرة. أن أقاتل الناس، وأل هذه جنسية يعني جميع الناس حتى يشهد، حتى هذه الغاية، حتى توجد هذه الغاية. والقتال هنا قتال طلب أو قتال دفع، نعم قتال طلب بلا شك. وما الذي أخرج الصحابة من المدينة إلى الآفاق إلا قتال الطلب؟ وهل قتال الطلب للتشفي والانتقام من الأعداء أو رحمة للعالمين من أجل جرهم إلى الجنة بالسلاسل وإبعادهم عن النار وزحزحتهم عن النار ليفوزوا في الدنيا والآخرة؟ يعني فرق بين قتال المسلمين بغيرهم لإدخالهم في الإسلام وبين قتال غيرهم من الكفار للتغلب عليهم والتسلط عليهم والتحكم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، فرق بين هذا وهذا. فحينما تشن الحرب على الجهاد لا سيما جهاد الطلب لأنه إرهاب مثلا، هل هذا الكلام صحيح؟ هل القتل والتسلط على الآخرين هل هو هدف من أهداف الجهاد؟ أبدا، كلا والله، وإنما الهدف منه رحمة العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف يرحم من يقاتل ويقتل؟ يرحم، نعم، حتى يشهد أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هناك خيارات، إما لعموم الناس على قول أو لفئام أو فئات من الناس، إما لأهل الكتاب ومن يلحق بهم كالمجوس فيكون البدل عن المقاتلة الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا بدل. إما لليهود والنصارى والمجوس على قول أو للعموم، لعموم الكفار تؤخذ منهم الجزية، على الخلاف بين أهل العلم. على كل حال هناك بدل للقتال وبدل للغاية التي هي الشهادة والدخول في الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهدوا. هل نقول إن الشهادة لا بد من مطابقتها للواقع، أو نقول تفسر الشهادة بالرواية الأخرى حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا نطقوا بها كفى؟ نعم، حتى ينطقوا بالشهادتين. وأما ما في القلوب فلا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبل علام الغيوب، ولذلك قال في آخر الحديث وحسابهم على الله، وحسابهم على الله تعالى. نقبل الظاهر، إذا قال الواحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة يجب الكف عنه مهما كان الدافع له. وحديث أسامة لما قتل الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أسامة إنه قالها اتقاء للسيف، وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمره حتى تمنى أنه لم يسلم قبل اليوم، فإراقة الدم شأنها عظيم عند الله جل وعلا. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه وأمره حتى يصيب دما حراما. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم جاء وقت الصلاة فصلى مع المسلمين وأدى الزكاة فإنه يجب الكف عنه، ولا يقال هذا شهد حقنا لدمه. نعم، الشهادة وما أضيف إليها تحقن الدم. ولا يقال أيضا يصلي أو يزكي تقية أو مراء أو ما أشبه ذلك، هذا ليس إلينا، إنما حسابه على الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. وأنت لست بمأمور أن تنقد عما في قلوب العباد أو تستدل بأمارات وقراء تظهر لك دون غيرك، لا، الحكم ليس إليك. أمرت أن أقاتل الناس فرق بين القتال والمقاتلة. ما قال أمرت أن أقتل الناس، لا، أقاتل. والمقصود من المقاتلة الإذعان، والمقصود من القتل الإبادة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، من أجل إخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية الله جل وعلا، الواحد الأحد فرض الصلاة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ينطق بهذه الكلمة وأن محمد رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله، فينفو جميع ما يعبد من دون الله ويثبت العبادة لله وحده جل وعلا، وأن يعتقدوا اعتقادا جازما بأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأتى بناقض من نواقض الإسلام، هذا يأتي في الاستثناء إلا بحق الإسلام، يحقن دمه إلا إذا ارتكب ما يقتضي القتل من حق الإسلام على ما سيأتي. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد من هذه الشهادة أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها. فالأعجمي الذي لا يفهم يجب أن يفهم معنى الشهادة، لأنه لا يمتنع من الشرك الأكبر وهو يشهد أن لا إله إلا الله إذا كان لا يعرف معناه. وإذا وجد في البلاد التي تنتسب إلى الإسلام من يقول أشهد أن لا إله إلا الله أثناء طوافه على القبر أو أثناء ذبحه للجن، يقول لا إله إلا الله، مثل هذا لا تفيده، وحينئذ أبو جهل أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، فلا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله على طريقة المسلمين المستمدة من الكتاب والسنة، لا على طريقة المتكلمين الذين يقولون لا بد أن يبدأ أو يتوصل إلى إسلامه وإيمانه بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك، لا بد أن يشك ثم يدخل في الإسلام، لا بد أن ينظر في أدلتهم وبراهينهم العقلية ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام، لا بد أن يقصد إلى النظر وينوي النظر ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام. كل هذه لا أثارة عليها من علم، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقاويل سلف الأمة، وإنما هي مما ابتكره المتكلمون وابتدعوه. وكان الرجل من العرب يفهم لا إله إلا الله ويدخل في الإسلام بمجرد النطق بها، لأنه يعرف معناها. ولذا لما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعرفون المعنى، لكن ممن يعيش بين ظهراني المسلمين مع الأسف الشديد من يخفى عليه معنى لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد بأن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء، ويعتقد أنه هو القدوة والأسوة، وأنه لا يقتدى بأحد سواه. فأركان أو شروط القبول بالنسبة للعبادات كلها الإخلاص لله جل وعلا، والاقتداء والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن محمد رسول الله. لو قال لا إله إلا الله ولا قال محمد رسول الله، لا إله إلا الله لا يدخل في الإسلام حتى يأتي بمحمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، عند قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر حتى تذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لكن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، من لازمها أن يشهد أن محمد رسول الله، لأنه إذا أقر أنه لا إله إلا الله وقد أمره الله هذا الإله الذي لا غير لا إله غيره، أمره بالاعتراف بالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل منه، لازم من شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، ويلزم من شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، ومن ذلك شهادة أن لا إله إلا الله، ومع ذلك لا بد من النطق بالجملتين، وإن كانت كل واحدة متطلبة للأخرى، لكن لا بد من النطق بهما معا لحقر الدم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يكفي، لا بد مع ذلك من إقامة الصلاة. يعني في الدخول في الإسلام يكتفى بالشهادتين، لكن إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يصلي، فإذا لم يصلي فإنه يقتل، لأن إقامة الصلاة جزء من الغاية التي رتبت عليها المقاتلة، جزء من الغاية التي رتبت عليها المقاتلة، فلا يتم الكف حتى يقيم الصلاة. والمراد بإقامة الصلاة المأمور بها في الكتاب والسنة الإقامة، يعني جعلها قويمة قائمة مستقيمة على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام بأركانها وشروطها وواجباتها، هذه إقامة الصلاة، وتكمل أيضا بسننها، صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقيم الصلاة. الركن الثاني من أركان الإسلام إقامة الصلاة، فيه دليل على أن تارك الصلاة يكفر لما يكفر، تارك الشهادتين إجماع كافر بالإجماع، وتارك الصلاة يقتل، لأن مما رتب عليه حقن الدم إقامة الصلاة، فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يحقن دمه فليقتل. لكن هل يقتل كفر وردة أو يقتل حد، مع كونه في دائرة الإسلام على ما يقوله بعض أهل العلم، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. بعض المغاربة في القرن السابع فيما نقله الحافظ العراقي في طرح التثريب قال إن الخلاف في حكم ترك الصلاة نظري ليس بعملي. كيف نظري؟ لأنه لا يتصور ممن يدعي الإسلام أن يترك الصلاة، هذا نظري، ما يمكن أن يوجد مسلم ما يصلي إلا أن يكون قرب قيام الساعة وفي وقت الدجال حينما تقوم الساعة على شرار الناس، لكن كيف لو رأى حال المسلمين اليوم والقول بكونه يقتل مرتدا كافرا؟ هذا هو الذي يدل عليه النصوص التي ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. ومن أهل العلم من يرى أنه كفر دون كفر، أما الركن الأول لا خلاف في كونه يكفر بتركه، وأما الثاني فالخلاف فيه موجود، وإن كان المرجح أنه يكفر كفرا أكبر وهو المفتى به مخرج من الملة. وأما بالنسبة لبقية الأركان، هنا أضاف إلى الصلاة إيتاء الزكاة ويؤتوا الزكاة، ويؤتوا الزكاة. مقتضى ما ذكر أن ترك الزكاة مثل ما قرن معه، فقلنا بدلالة الاقتران قلنا أنه ما دام ترك الشهادتين كفر وترك الصلاة كفر، إذن ترك الزكاة كفر. هذا ما تقتضيه دلالة الاقتران، ومعلوم أن دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم، لكن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة، قاتل مانعي الزكاة. أما من جحدها كفر إجماعا، لأن معلومة من دين الإسلام بالضرورة ودلت عليها الأدلة القطعية، هذا من جحدها كفر اتفاقا كالصلاة. وأما من تركها بخلا لا جحودا فإنه يقاتل ويرغم على دفعها. لكن هل يكفر أو لا يكفر؟ القول بكفر تارك الأركان الأربعة، قلنا أن الشهادتين أمر مجمع عليه، القول بكفر تارك الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والحج والصيام قول معروف في مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد، قول معروف في مذهب مالك، أي من ترك الصلاة كفر، من ترك الزكاة كفر، من ترك الصيام كفر، من ترك الحج كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. على كل حال هذا قول معروف في مذهب مالك ورواية عن أحمد، وقال به جمع من السلف، وعامة أهل العلم أنه لا يكفر بترك الأركان الأربعة عدا ما تقدم من الخلاف القوي في الصلاة، وأنه المرجح وأنه المفتى به. أما بقية الأركان فمن عظائم الأمور أن لا يزكي من عنده زكاة، ووجدت الأحاديث الصحيحة الصريحة المشددة في شأن الزكاة، وكذلك في شأن الصيام، وكذلك في شأن الحج. لكن الكفر وإن قال به من قال، لكن عامة أهل العلم على عدم كفر تارك الأركان الثلاثة، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هؤلاء الذين امتنعوا من دفع الزكاة بعده عليه الصلاة والسلام، اختلف الناس الصحابة في شأنهم وفي قتالهم، فقال من قال كعمر رضي الله عنه كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. استدلال أبي بكر رضي الله عنه وإذعان عمر لهذا الاستدلال، وما أن عرف أن الله جل وعلا شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وقد عرف أن الحق معه، هذا عمر. واستدلال أبي بكر على قتالهم بأنهم فرقوا بين الأختين، الزكاة الصلاة لا تكاد تذكر إلا ويذكر معها الزكاة، والله لو منعوني، استدل بهذه النصوص، وهذا يدل على أنه لا يحفظ حديث الباب أو نسيه أو لم يبلغه، وإلا فالحديث صريح على قتال مانع الزكاة، أمرت أن أقاتل. لأن لو كان هذا الحديث حاضر عنده أو بلغه هذا الحديث لقال قتالهم منصوص عليه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا يدل على أنه قد يخفى على الكبير ما يعرفه الصغير، فأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، وابن عمر حفظ. عمر رضي الله تعالى عنه الذي يلي أبا بكر في المنزلة خفي عليه حديث الاستئذان الذي حفظه أبو موسى وأبو سعيد من صغار الصحابة، هذا لا يعني أن الإنسان إذا كان كبيرا في قدره وفي علمه وفي دينه أنه يكون أعلم من غيره مطلقا، حتى ولو قرر أن فلانا أعلم من فلان فهذا تفضيل جملي لا تفصيلي، لا تفصيلي، فقد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، كما هنا عند ابن عمر هذا النص ولم يستشهد به ويستدل به أبو بكر، دليل على أنه لم يستحضره إما نسيانا أو لعدم بلوغه إياه. ولهذا لا يقال أن العالم لا ينكر عليه ولا ينصح وهو أعرف منا، هذه كثير من العوام يحتجون بها، كثير من العوام يحتجون بها، إذا استدل على حكم بحديث صحيح قال الإمام أحمد أعرف منا بالحديث، لا، لا يلزم، قد يخفى عليه الحديث وقد يفهم من الحديث ما لا يفهمه غيره، وقد يكون فهم غيره أرجح من فهمه ورب مبلغ أوعى من سامع. وسليمان عليه السلام استمع إلى الهدهد واستفاد منه ودخل بسببه الإسلام أمة. على كل حال، من علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، حجة على من لم يحفظ. فابن عمر رضي الله عنهما حفظ هذا الحديث وخفي على أبي بكر، ومع ذلك وفق أبو بكر في اجتهاده واستنباطه إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هناك نفس يقال لها معصومة، معصومة ولو لم تكن مسلمة بعهد أو ميثاق أو ذمة أو ما أشبه ذلك، فضلا عن المسلم المعصوم، معصوم الدم. لأن بعض الصغار من طلاب العلم، يعني كيف نقرر أنه لا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام ونقول نفس معصومة؟ كيف نفس معصومة؟ يقول فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، هي معصومة من هذا الباب، معصومة الدم، معصومة المال، يعني ممنوعة من انتهاك الدم أو المال أو العرض، وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فإذا فعلوا ما تقدم من الشهادتين والصلاة والزكاة، بعضها أفعال وبعضها أقوال، بعضها أفعال وبعضها أقوال، والتغليب للإثنين ظاهر، على أن القول يطلق عليه الفعل، وهو فعل اللسان وحركته، فهو فعل، فيدخل قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله باعتبار أنه فعل وإن كان قولا، فيطلق القول على الفعل ويطلق الفعل على القول. فإذا فعلوا أطلق على القول الذي هو التلفظ بالشهادتين، كما أنه يطلق القول على الفعل كما في حديث التيمم، فقال بيديه هكذا، قال بيديه هكذا، وهو فعل، فيطلق هذا على هذا وهذا على ذاك. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، فعلوا ذلك يعني ما تقدم من الأمور الثلاثة. وماذا عن بقية أركان الإسلام كالصيام والحج؟ الصيام فرض في السنة الثانية، وصام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، والحج فرض في السنة 6 على قول أو 9، فهل نقول أن هذا الحديث قبل فرض الصيام والحج كما في حديث بعث معاذ إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم إنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وما ذكر الصيام ولا الحج كما هنا سواء بسواء. من الشراح من يقول أن هذا كان قبل فرض الصيام وقبل الحج، ومنهم من يقول أنه إذا أذعن واعترف لله بالوحدانية والألوهية ولرسوله بالرسالة وأدى الصلاة التي تتكرر في اليوم الواحد وهي عمود الدين أقامها ودفع الزكاة جاد بماله، فإنه في هذه الحالة إذا أدى ذلك فإنه لن يتردد في صيام شهر في السنة أو حج في عمره مرة واحدة. ولا شك أن الحديثين فيهما الدلالة على أن الأهمية لما ذكر أكثر مما لم يذكر، لكن يبقى أن مما لم يذكر الصيام والحج وهما من أركان الإسلام، وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو صوم رمضان والحج على الخلاف في الروايتين على ما تقدم شرحه. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. بعض من منع الزكاة تمسك بشبهة، وهي أن الزكاة إنما هي مقرونة بوجوده عليه الصلاة والسلام ولا تطلب بعد وفاته، استدلالا بقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. فإذا كان الأمر متجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغيره لا يقوم مقامه، وهذه قد تكون شبهة حتى تجلى. وإن كانت الشبهة ضعيفة، الشبهة ضعيفة واهية، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام باقي إلى قيام الساعة، ومن يقوم مقامه عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور يقوم مقامه في أخذ الزكاة. واستدل بعضهم على عدم استمرار صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية. فكنت فيهم مفهومها، هذا ينسب لأبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، مفهومها أن إذا لم تكن فيهم فلا تكون صلاة خوف، والجواب عنه مثل الجواب عن قوله: خذ من أموالهم صدقة. هذا وإن كان موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن في حكمه من يقوم مقامه من ولاة الأمور. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. نعم، دماء والأموال والأعراض حرام إلى يوم القيامة، ونبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونوه بها في المجمع العظيم في حجة الوداع، في الخطبة المشهورة المسطورة في صحيح مسلم وغيره، نبه على أن الدماء والأموال والأعراض كلها حرام إلى يوم القيامة، وضرب لذلك أمثلة مبادرة في الامتثال، مبادرة في الامتثال. وأول دم أضع دم ابن الحارث بن عبد المطلب، يعني ابن عمه وضعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يطالب به لأنه من أمور الجاهلية، والامتثال يكون بالأقرب فالأقرب. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب عمه، فإذا كان الذي يأمر بالأوامر هو أول من يمتثل وأول من يطبق على الأقربين صارت أوامره نافذة. وأما إذا كان الآمر ينتهك هذه الأوامر أو يستثني الأقربين فإن هذه الأوامر في الغالب لا نفوذ لها ولن تمتثل. ولذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام بأقرب دم إليه وأقرب مال إليه، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. هذا الاستثناء يدخل فيه ما يستدعي القتل والمقاتلة وإن وجدت الغاية المذكورة في الحديث، لأنه قد يقول هذا الزاني المحصن يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويزكي، هذا القاتل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي، إلا بحق الإسلام يعني ما يوجب القتل في الإسلام كالنفس بالنفس والزاني المحصن يرجم والتارك لدينه المفارق للجماعة يقتل، كل ما يوجب القتل في الإسلام مستثنى، يعني ما دل الدليل على استثنائه ودخوله بقوله عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام لا يمكن أن يعترض عليه بصدر الحديث لأنه مستثنى. فالزاني المحصن يرجم إجماعا والقاتل يقتل والمرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. لكن هل يستثنى ممن بدل دينه فاقتلوه المرأة أو لا تستثنى؟ جاء النهي عن قتل الشيوخ في القتال، وجاء النهي عن قتل النساء والذراري، فمن ارتد من هؤلاء من المكلفين كالشيخ الكبير الهرم الفاني هل يدخل في النهي عن قتل الشيوخ؟ والمرأة إذا ارتدت هل تدخل في النهي عن قتل النساء؟ أو نقول هم داخلون في من بدل دينه فاقتلوه. عندنا النهي عن قتلهم ثابت، وعندنا الأمر بقتلهم إذا ارتدوا أيضا ثابت، فهل نقول إن من بدل دينه ومن هذه من صيغ العموم عام، والنهي عن قتل النساء والشيوخ هذا خاص والخاص مقدم على العام كما يذكر عند الحنفية؟ فالمرأة إذا ارتدت لا تقتل، الشيخ الكبير إذا ارتد لا يقتل، لأن النهي عن قتل الشيوخ والنهي عن قتل النساء. أو نقول أن من بدل دينه فاقتلوه خاص بالمرتدين، والنهي عن قتل الشيوخ والنساء والذراري لفظه يعم المرتدين والكفار الأصليين، والخاص مقدم على العام، فالمرتد مخصص من النهي عن قتل النساء. فالمرأة إذا ارتدت نعم نهينا عن قتل النساء، لكن إذا ارتدت تدخل في من بدل دينه فاقتله. فالذي بين هذه النصوص عموم وخصوص كيف؟ وجهي، ليس بعموم خصوص مطلق لنقول الخاص مقدم على العام، لا. فالمرتدة تدخل في عموم النهي عن قتل النساء، كما أنها تدخل في عموم من بدل دينه فاقتلوه، ويخصها النهي عن قتل النساء، ويخصها باعتبارها مرتدة من بدل، فينتابها العموم والخصوص على حد سواء في النصين، وحينئذ يطلب مرجح خارجي. هل النهي عن قتل النساء محفوظ أو دخله خصوص مخصصات؟ المرأة إذا قتلت تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل إجماعا. المرأة إذا زنت وهي محصنة تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل. إذن عموم من بدل دينه فاقتلوه محفوظ، وعموم النهي عن قتل النساء دخله الخصوص وقد ضعف، فيرجح عليه من بدل دينه فاقتلوه، على هذا تقتل المرتدة، لأنه بحق الإسلام، بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. هؤلاء الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هؤلاء يقبل منهم الظاهر وتوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، حسابهم على الله. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصلى وآت الزكاة بصدق ويقين وإقرار وإذعان وخضوع لله جل وعلا، هذا صدق في دعواه ظاهرا وباطنا، ومآله إلى الجنة. وأما من قالها بلسانه ولم يقر الإيمان في قلبه، فهذا يعصم دمه وماله وحسابه على الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المرتدين، لم يقتل المنافقين عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين، لأنهم يشهدون في الظاهر ويصلون في الظاهر ومعه في الظاهر، والباطن والسريرة لها الله جل وعلا، ولئلا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. على كل حال الخفي لا يعلمه إلا الله، حتى يشهد يتلفظ. طيب لو وقر الإيمان في قلبه واعترف بأنه لا إله إلا الله وأنه وشهد أن محمد رسول الله بقلبه ولم يتلفظ بذلك، يكفي ولا ما يكفي؟ في الدنيا لا يكفي، في الدنيا لا يكفي، لأن الغاية الشهادة، والشهادة لابد أن يكون منطوقا بها. ما الذي يدرينا أنه شهد أو لم يشهد؟ وفي بعض الروايات حتى يقوله، والقول لابد أن يكون ملفوظا به. وعلى هذا لو وقر الإيمان في قلبه ولم يتلفظ، فإنه حينئذ يقاتل حتى يتلفظ. ولو مات وقد وقر الإيمان في قلبه، فإن أمره إلى الله. أما الكف في الدنيا وأحكام الدنيا والمعاملة في الدنيا، فإنما هي على ما يظهر، والسرائر إلى الله جل وعلا. ولذا قال وحسابهم على الله تعالى، وحسابهم على الله تعالى. ومنهم من يقول أنه حتى لو وقر الإيمان في قلبه وصدق وأذعن ولا يوجد ما يمنعه من التلفظ، فإنه كافر ظاهرا وباطنا. ما الذي منعه أن يشهد أن لا إله إلا الله ويستطيع الشهادة؟ يكون حينئذ كافرا في الظاهر والباطن. أما بالنسبة للظاهر وهو الذي يهمنا والتعامل معه في الدنيا على هذا الأساس، هو كافر بلا شك، لكن يبقى أن أمره إلى الله جل وعلا. ولذا قال في آخر الحديث وحسابهم على الله تعالى، وحسابهم على الله تعالى. والبشر لا يكلفون إلا الظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يحكم على الظاهر ولا يحكم على الباطن. ولذا الحكام من القضاة وغيرهم ليس لهم أن يحكموا إلا بالمقدمات الشرعية، ليس لهم أن يحكموا إلا بالمقدمات الشرعية، وليس للقاضي أن يحكم بعلمه. فإذا أحضر المدعي الشهود حكم له إذا كانوا ممن تقبل شهاداتهم، وإن لم يجد شهودا عدل إلى المدعى عليه وطلب منه اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: ما الفرق بين من ترك ركن من أركان الإيمان ومن ترك ركن من أركان الإسلام؟ الذي يترك ركن من أركان الإيمان بأن آمن بالله ولم يؤمن بالملائكة مثلا، هذا كافر، هذا ليس بمؤمن، هذا كافر ولم يدخل في الإسلام بعد. وإذا ترك ركنا من أركان الإسلام خرج من الإسلام بتركه، على الخلاف في بعض الأركان دون بعض. إذا شهد أن لا إله إلا الله، إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، لكن إذا شهد أن لا إله إلا الله ترك الصلاة خرج من الإسلام الذي دخل فيه بترك الصلاة. وأما بقية الأركان فلا شك أن الخلاف فيها قوي بين أهل العلم وعرفناه. ومن ترك ركن من أركان الإيمان فهو لم يؤمن أصلا بالاتفاق. يقول: كيف نوفق بين هذا الحديث المتضمن مقاتلة الناس حتى يدخلوا في الإسلام وقوله جل وعلا: لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين يعني مع وجود الخيار، لأن هناك خيار، هناك جزية، من دفع الجزية لا يكره، لكن من امتنع عن الدخول في الإسلام وامتنع عن الجزية فإنه يقاتل. يقول: كيف يرد على من يقول إن دخول الناس بهذه الطريقة في الإسلام، أي دخولهم بمجرد تلفظهم بالشهادة، يزيد من عدد المنافقين بين المسلمين، لأنهم إنما قالوها لحقن دمائهم فقط، وإن الصلاة يقومون بها شكليا فقط، ويكذبون في أداء الزكاة فيقولون أديناها. على كل حال هذه ليست بحجة من مقاتلة الناس حتى يصلوا إلى هذه الغاية. ولا شك أن وجود المنافقين وإن كانوا ضرر على الإسلام والمسلمين، إلا أن فيه ما يدل على قوة الإسلام والمسلمين. ولا ما الداعي للنفاق؟ هذا يدل على قوة الإسلام، وفي الوقت الذي يضعف فيه المسلمون لا داعي للنفاق، لا داعي للنفاق. فوجودهم لا شك أن فيه قوة، دلالة على قوة الإسلام والمسلمين، مع أنهم أمرنا بدعوتهم والحرص على هدايتهم، ومن أظهر شيئا ينقض الإسلام فإنه منهم يقاتل. يقول: ما أفضل الحلول والطرق لبلوغ منزلة التقوى والثبات عليها؟ التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فاحرص على ما سيأتي في حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يحرص جاهدا أن يمتثل كل ما يسمع من الأوامر إذا كان يطيق ذلك، ويجتنب جميع ما نهي عنه. وهذه حقيقة التقوى، ويلزمها ويثبت عليها، ويصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لأن صحبة الأخيار من أعظم أسباب الثبات على التقوى، بخلاف صحبة الأشرار، فإن هؤلاء من أقوى الأسباب على الانحراف. ويكثر من الدعاء من يثبت الله قلبه، كما يكثر النبي عليه الصلاة والسلام من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويكثر من ذكر الله وشكره والاعتراف بفضله ومنه، ومع ذلك يعان على الثبات. ما هي الأسباب التي تجعل طالب العلم يحب الطلب وتزداد همته في ذلك؟ أولا الاطلاع على النصوص التي تحث على العلم، وفيها جزاء أهل العلم وفضل العلم وأهله. هذه لا شك أن تجعل طالب العلم يهتم وتزداد همته في ذلك لتحصيل هذه المنازل التي رصدت لمن تحلى واتصل بالعلم، إضافة إلى القراءة في سير الأخيار في سير العلماء وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان من أهل العلم والفضل. ما حكم من ذهب لمسجد الفتح مكان واقعة الخندق وصلى ودعا ويستدل على فعل جابر بن عبد الله ولو كان خيرا لسبقونا إليه؟ كون بعض الصحابة يجتهد دون غيره من سائر الصحابة هذا لا يدل على شرعية هذا الاجتهاد. ولابن عمر رضي الله عنه نصيب من تتبع هذه الآثار التي جلس فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو مر بها. على كل حال مثل هذا لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم ممن هم أفضل من جابر رضي الله عن الجميع فلا يفعل. يقول: رجل مسلم تزوج بامرأة مسلمة إلا أن أسرتها غير المسلمين فهو تزوجها على عقد الكفار، إذا وجد الإيجاب والقبول من الولي المسلم، لأن الذي يعقد لا بد أن يكون مسلما، فإذا كان وليها كافرا ينتقل إلى غيره، وإذا وجد الإيجاب والقبول من الولي ومن المتزوج بحضور الشهود كفى. يقول: ما حكم الاستفادة واستعمال الانترنت اللاسلكي علما بأنني غير مشترك بخدمة وأستفيد من هذه الخدمة من خلال جيراني المشتركين في هذه الخدمة؟ هناك أمور جاء الشرع بأنها لا تمنع ممن يستفيد منها إذا أمكن الإفادة منها من غير ضرر بصاحبه. رجل مستظل بجدار بيت، هل لصاحب البيت أن يقول لصاحب الجدار لهذا المستظل قم عن هذا الظل، هذا الظل جداري، أو مستصبح بمصباحه السور عليه كهرباء فأراد أن يقرأ ورقة معه استصبح، هل لصاحب البيت أن يطرده من غير تضرر؟ لكن إذا كان يتضرر لا. فإذا كانت هذه الخدمة يمكن استخدامها من غير ضرر بوجه من الوجوه فلا تزاد عليه الرسوم ولا يختل استعماله لهذه الخدمة بحال من الأحوال، فاستخدامه لا مستواه لا يتغير باستخدام غيره، فهذا مثل الاستظلال بجداره والاستضاءة بنوره. يقول: إذا تعذر وجود العلماء في بعض البلاد التي يحارب فيها الإسلام، فما هي الطريقة المثلى لطلب العلم، مع العلم أن أكثر كتب السنة يمنع نشرها وبيعها؟ وذكر بعض الأمثلة من كتب شيخ الإسلام والمشايخ المعروفين يمنعون في بعض البلدان. أولا الحمد لله لما أغلقت هذه الأبواب فتح الله أبواب أخرى، فهناك استخدام الآلات من الإنترنت وأجهزة التسجيل، وإذا كان التسجيل العادي يكلف بحمله ويصادر إذا وصل إلى تلك الأماكن فإن هناك تسجيلات ما تكلف شيئا على أقراص صغيرة تحمل الألوف من الساعات، فتيسرت الأمور لله الحمد وفرجت. نعم كان الأمر مستغلق لا يمكن الخروج من هذا البلد ولا يمكن أن يرد إليه شيء، هذه لا شك أنها مصيبة وكارثة، لكن الآن البدائل موجودة. يقول: أنا طالب في أحد المعاهد الشرعية، قررت الزواج في هذا الصيف ولم يكن عندي مال كاف للزواج، فهل الأولى أن أستدين أقترض مالا أو أطلب ممن يعينني مع العلم أنني لا أستطيع قضاء الدين؟ لا، إذا أمكن أن تأخذ بدون مقابل والزواج حاجة أصلية يجوز لك أن تأخذ من الزكاة لتتزوج، فهو أفضل وأيسر لك من الاقتراض. لكن إن لم تجد من يقرضك بدون فائدة أو يعطيك من مال الله الذي آتاه، فإذا استدنت يعينك الله على القضاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل يجوز التلفظ بغير العربية في الصلاة أم لا، خصوصا في السجدة؟ الألفاظ المتعبد بها لا يجوز أن تؤدى بغير العربية، المتعبد بها لا يجوز أن تؤدى بغير العربية. هذا بالنسبة لمن يعرف العربية ويستطيع أو يستطيع أن يتعلمها. أما الذي لا يستطيع أن يتعلم العربية ولا يعرف منها شيئا، فهذا بالنسبة للقراءة، قراءة القرآن لا تجوز بغير العربية، وحين يعدل عنها كمن يعجز عن حفظها من العرب، يعدل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بقدرها. هذا إذا كان لا يحسن من العربي شيء ولا يستطيع أن يتعلم، وله أن يدعو بلسانه ويذكر الله بلغته، هذا إذا كان الأمر بالنسبة له مستغلقا لا يستطيع أن يتعلم. من استطاع أن يتعلم العربية لزمه أن يتعلم ما تصح به صلاته. يقول: نرجو إرشادنا لمنهجية لطلب العلم حتى نصبح علماء إن شاء الله. المنهجية معروفة أنها لا بد أن تكون على الجادة بحفظ المتون المؤلفة لطلاب الطبقة الأولى من المتعلمين، يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ثم بعد ذلك يلزم شيخا أو أكثر من شيخ يرى أن الفائدة تتحقق بلزومهم بقراءة هذه المتون وحفظها عليهم وتوضيحها من قبلهم، ثم بعد ذلك يترقى إلى كتب الطبقة الثانية ثم الثالثة على ما بيناه أهل العلم وفصلوه في كتب مناهج التعليم. ما هو القول الراجح عند النزول للسجود في الصلاة، يكون على الأيدي أم على الركب؟ المسألة فيها الحديثان المشهوران، حديث أبي هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وفي حديث أيضا وائل: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث الثاني أرجح من الحديث الأول، وإن زعم ابن القيم رحمه الله وقرر أنه منقلب، لكنه في الحقيقة ليس منقلب، بل آخره يشهد لأوله. المقصود أن أول الحديث ينهى عن مشابهة البعير، وجاء النهي عن مشابهة الحيوانات في نصوص كثيرة، ومجرد وضع اليد قبل الركبة ليس فيه مشابهة للبعير، وإلا لقلنا إن مجرد وضع الركبة قبل اليد فيه مشابهة للحمار وهو أسوأ من البعير. المسألة مسألة وضع وليست بروك، لأن البروك النزول بقوة، ولذا نزل عمر البركة عمر رضي الله عنه على ركبتيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزل بقوة قال برك، وهو على ركبتيه ليس على يديه. فالبروك المراد به النزول بقوة على الأرض، يقال برك البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى، فإذا وضع يديه قبل ركبتيه لا يقال أنه برك كما يبرك البعير، وإنما يقال وضع يديه قبل ركبتيه، فهذا هو الأرجح، لأن الحديث أرجح من الحديث الثاني كما قرره أهل العلم. وعلى كل حال المسألة فيها سعة، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وذاك من قوله. يقول: نرى بعض طلاب العلم أثناء مراجعته للقرآن يقلب المصحف أو ينكسه، إن كان يقلبه على الأرض فلا شك أن هذا امتهان للقرآن ولا يجوز بحال، وإن كان القصد منه أنه يقلبه بأن يجعل أعلى الصفحة أسفل والأسفل أعلى فهذا أخف، أما كونه ينكسه على الأرض فهذا شر من أن يبقيه منشورا. وقد نص أهل العلم على أن كراهية أن يفتح المصحف ويبقى منشورا، كما يفعل كثير من القراء إذا أرادوا سجود التلاوة، ترك المصحف منشور، وهذا فيه شيء من الامتهان. الحمد لله هناك أشياء وضعت للدلالة على الموضع والموقف الذي وقف فيه، الخيط الموجود بالمصاحف إنما وضع لهذا، فلا يبقى منشورا فضلا عن أن ينكس، وتكون الصفحات إلى جهة الأرض، وكلام الله جل وعلا يباشر به الأرض. أما وضع المصحف على الأرض لعدم وجود شيء مرتفع يوضع عليه، فهذا نص أهل العلم على أنه خلاف الأولى. خلاف الأولى يعني الأولى أن يجعل على شيء مرتفع ويبحث عن شيء مرتفع، لكن لا شيء فيه. يقلب المصحف أو ينكسه، فإذا أراد أن يفتح على نفسه نظر فيه ثم يعود وينكسه، وما حكم تنكيس المصحف؟ وذلك بأن يجعل أوراق القرآن وكتاباته إلى الأرض، هذا لا يجوز، هذا امتهان ظاهر ومنعه ظاهر. يقول: ما الفرق بين الجرح والتعديل والتحذير من البدع وأهلها؟ وهل يجوز إعمال الجرح والتعديل في هذا الزمان؟ الجرح والتعديل يحتاج إليه في مواطن، وهو من الغيبة المستثنات من النصوص المحرمة المحرمة للغيبة، بل من النصيحة الواجبة، من النصيحة الواجبة الجرح والتعديل عند الحاجة إليه. فرواة الحديث أطبق الأئمة على جرحهم وتعديلهم، وإن قال بعض من لا علم له ولا خبرة لديه ولم يحس بالحاجة الماسة إلى جرح والتعديل قال إنه غيبة. نعم، وذكر الراوي بما يكره لسيما الجرح، لكنه مع ذلك المصلحة راجحة، ولولا الجرح والتعديل لما عرف الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. وتبقى الحاجة إذا كانت راجحة، فإنه حينئذ يباح الكلام في أعراض من يحتاج إلى جرحه حاجة ماسة، وإلا في الأصل المنع. وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، كما قال ابن دقيق العيد: وقف على شفيرها العلماء والحكام. وهل يجوز إعمال الجرح والتعديل في هذا الزمان؟ نعم، إذا قامت المصلحة. يعني هناك شخص مبتدع يخشى من انتشار بدعته، وحذر من البدعة، البدع بدء في أول أمر حذر من البدعة، ولا يذكر الأشخاص إلا إذا تعين ذكرهم، بحيث استمر ضرره ولم يفهم المخاطب إلا بالتصريح باسمه يصرح باسمه. وكتب أهل العلم طافحة بالرد على المبتدعة. يقول: ما الضابط في الخلوة؟ الخلوة أن يخلو رجل بامرأة أجنبية عنه، سواء كان في بيت أو في ملاذ كسيارة ونحوها، هذه خلوة، فلا يجوز أن تركب المرأة مع السائق بمفرده. وهنا يقول: وهل يعتبر خروج بعض الطالبات مع السائق من الخلوة؟ الطالبة الأولى التي تركب مع السائق وليس معها غيرها هذه خلوة، وآخر من ينزل من السيارة وليس مع السائق أحد هذه خلوة، لكن مجموع الطالبات إذا لم يكن هناك سفر، لأن السفر محرم بدون محرم ولو ارتفعت الخلوة، ولو كانت مع مجموعة نساء لا بد من المحرم. أما إذا لم يوجد الوصف الذي هو السفر فالممنوع الخلوة، فإذا اجتمع مجموعة من النساء ومن الطالبات ارتفعت الخلوة، لكن معلوم أنه يوزع هذه الطالبات أو هذه المدرسات حتى لا يبقى إلا واحدة، وحينئذ تكون في خلوة معه. إذا كانت آخر واحدة أو أول واحد أركب معه هذه خلوة، ولذلك يشترطون أن يكون معه محرما له كزوجته أو أمه أو أخته أو ما أشبه ذلك. يقول: هل لبس العمامة من السنة؟ وما حكم لبس الشماغ؟ هل يعتبر سنة؟ الذي قرره أهل العلم أن هذه من العادات، والألبسة تخضع للأعراف، فإذا كان العرف في البلد في المكان في الزمان يعتمد العمامة فالخروج عن هذا المألوف شهرة ممنوع، وإذا اعتادوا الشماغ فالأمر كذلك. على كل حال، الألبسة ما لم يرد فيه نص بخصوصه بمنعه أو الحث عليه يخضع للعرف إذا سلم من التشبه. رجل تزوج بعد الدخول ثم طلق، يقول: رجل تزوج ثم بعد الدخول بها طلق، هل تعتبر أم زوجته المطلقة محرما له حراما عليه بعد الدخول؟ ايش معنى الدخول؟ ما لا معروف ان الدخول من الزوج مع الزوجة، وكل على رأيه في المراد بالدخول. وعلى كل حال أم الزوجة محرمة عليه تحريما مؤبدا فهي محرم لها، لأن المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد، وهذا منه. يقول: أنا رجل مضى من عمري 40 سنة، أريد إرشادي على أفضل الطرق لطلب العلم الشرعي وحفظ كتاب الله، وما رأيكم بالتحاقي بالجامعة الإسلامية منتسبا مع الدروس، أم أقتصر على أحدهما؟ ونحب أن نشارك في دورتكم العلمية بالرياض، فكيف نشارك فيها؟ أما المشاركة بالحضور هذه متاحة، ويدعى إليها جميع من يستطيع من طلاب العلم، وهذا المتصور أن الطالب يشارك بالحضور والإفادة. وأما الالتحاق بالجامعة الإسلامية أو حضور الدروس أو الجمع بينهما، المطلوب الجمع، لأن كلها خير وكلها من وسائل تحصيل وكسب العلم، وكونه مضى من عمرك 40 سنة هذا لا يعوقك عن التحصيل. فمن برز في العلم وصار ممن يشار إليه من أهل العلم من طلب العلم هو كبير، القفال من أئمة الشافعية طلب العلم كبيرا، صالح بن كيسان من كبار الآخذين عن الزهري، كبير أكبر من الزهري، طلب العلم هو كبير جدا، يعني أقل ما قيل فيه 50 سنة، وإلا قال بعضهم في ترجمته أنه طلب العلم هو بن 90 سنة، وهو يعد من كبار الآخذين عن الزهري ومن الحفاظ المعروفين المشهورين. فهذا لا يعوق عن التحصيل إذا عوض ما فات بالحرص والدأب على التحصيل وصدقة النية وأخلص في قوله وعمله، فإنه يدرك إن شاء الله. يقول: هناك بعض المعبرين للرؤى يحددون الوقت بالساعة والدقيقة، فهل هذا من ادعاء علم الغيب؟ وهل يجوز سؤالهم؟ إذا بان من عرض الرؤيا علامات وأمارات وقرائن تدل على الوقت فيمكن تحديده، مع ذلك لا يجزم به لأنه أمر مستقبل، لكن قد تدل الأمارات والعلامات والقرائن من خلال ما يعرضه الرائي على العابر أنها في وقت كذا، أما في العصر أو بالليل أو بالنهار أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك لا يجزم بشيء من هذا لأن التعبير ليس بقطعي بل هو غلبة الظن. يقول: نرجو التحدث عن شروح الأربعين النووية وذكر شيء من مميزاتها. أظننا في الدرس الأول من العام الماضي ذكرنا بعضا منها. يقول: نشارك في الدورات في الرياض ويدفع بعض الدورات أجرة السيارة، هل يجوز أن نأخذ الأجرة كاملة، علما بأن بعض الشركات قد لا يأخذ من الطالب إلا نصف الأجرة، تأخذ ما دفعت، تأخذ ما دفعت وترد الباقي. يقول: المدينة التي أسكن فيها مقسمة بين الكفار والمسلمين، ويتوسطها نهر جار، وأخي قد وجد عقدا من ذهب كان موجودا في كيس في هذا النهر وهو يجري، فماذا يصنع؟ هل يعرفه، علما بأن التعريف قد يصعب ولا ندري هل هذا العقد للمسلمين أو الكفار، وإذا وجب التعريف كيف يكون؟ إذا دلت القرائن على أنه لمسلم فلا بد من تعريفه، وإذا دلت القرائن على أنه لكافر حربي فهو يملك بمجرد أخذه، وإذا كان لذمي أو معاهد فهو يرد إليه. وعلى كل حال إذا خفي الأمر يحتاط لنفسه، يذهب إلى من تبرأ الذمة بتقليده في بلده ويذهب بهذا العقد ويستشيره، وما يذكره له هو الخير إن شاء الله تعالى. يقول: امرأة نامت وهي ترضع مولودا لها حتى الصبح، وإذا بالمولود أصبح ميتا، ويغلب على ظنهم أنها نامت عليه حتى خرج الدم من أنفه، وعلى شقه علامة مخضرة من الدم، فما الحكم عليها؟ هذه عليها أن تكفر، عليها الدية لوالده إلا إذا سمح بذلك، وعليها الكفارة، تعتق رقبة إن وجدت، وإلا فتصوم شهرين متتابعين. يقول: هل تنصحون بالدخول في دورة حفظ السنة الجمع بين الصحيحين في هذه الإجازة، مع العلم أن فيها فروعا المتفق عليه مفردات البخاري ومسلم زوائد السنة على الأربعة على الصحيحين. نعم هذه الدورات المباركة سواء كانت في حفظ الكتاب أو في حفظ السنة من أنفع ما يقضي به طالب العلم وقته فليحرص عليها. هذا من استراليا يقول: نحن في بلد تكثر فيه الكلاب، أكرمكم الله، في الطرقات والشوارع أحيانا تأتي الكلاب وتلتصق بالناس لأنها ألفت الناس وألفت اللعب معهم فتأتي وتلعب مع أي أحد، والسؤال هل من نجاسة هنا وهل يلزم من غسل اللبس اللباس أو تبديله عند الصلاة؟ أولا كانت الكلاب كما في صحيح البخاري تغدو وتروح في مسجده عليه الصلاة والسلام، فوجود الكلاب أمر مألوف، لكن المنهي عنه اقتناء الكلب، اقتناء الكلب وأنه ينقص من عمله كل يوم قيراط من عمل المقتني إلا ما استثني كلب صيد أو زرع أو ماشية، وما بعد ذلك فلا يجوز اقتناؤه. كونها تغدو وتروح في الأسواق وتخالط الناس وتعاشرهم، فإذا كانت ببدنها والبدن يابس فاليابس لا ينجس اليابس، وإن كانت رطبة أو كان ذلك بلعابها فهي تنجس ما مسته من يد أو بدن فلا بد من غسله، فإن كان من اللعاب فلا بد من التسبيع والتتريب، وما عدا ذلك يبقى على النجاسة الأصلية يغسل ثلاثا. وهذا من السودان: ما حكم السفر لبلاد الكفار من أجل إكمال التخصص بالتخصصات الطبية؟ نقول: هذا التخصص ما دام موجود في بلاد المسلمين فلا يجوز السفر من أجله لبلاد الكفار. وهذا من الكويت يقول: شرعنا بدراسة منهج السالكين للسعدي شرح الشيخ ابن جبرين، فقيل لنا أنه أخطأ في العقيدة ولا بد من اختيار شرح آخر، وماذا نفعل في مثل هذه الأمور؟ فما نصيحتكم لنا علما بأننا وجدنا الشرح نافع ومفيد، والمؤلف والشارح كلاهما من علماء المسلمين المقتدى بهم وليس بالمعصومين. عثمان ليس متوقعا من أحد كائنا من كان سوى الرسول عليه الصلاة والسلام، والخطأ يقع ممن دونه عليه الصلاة والسلام. وهذه من السعودية تقول: نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا طريقة الاستفادة من قراءة الكتاب، هل يكون التلخيص بعد الانتهاء من قراءة الكتاب بأكمله أم بعد انتهاء الجزء المقرر من القراءة في اليوم؟ وكيف أختبر نفسي أنني استفدت؟ وكيف أستفيد من قراءة كتب ابن القيم حيث عباراته سهلة وواضحة ومختصرة، فهل يكون بالتلخيص أيضا؟ المنهجية في قراءة الكتب مسجلة بشريط متداول، نرجو أن يكون فيه إجابة على هذا السؤال. والمرأة نفسها تقول: ذكرتم من قبل في محاضرات سابقة طريقة لمدارسة العلم عن طريق الأقران كما ذكرها الشيخ عبد القادر ابن بدران في المدخل، فهل هذه الطريقة تصلح للمبتدئين أم أنها خاصة للمتوسطين والمنتهين؟ لا يمنع أن يكون الطالب المبتدئ يسأل زميله عما استفاده وزميله يسأله، ثم بعد ذلك يراجعون الكتاب يصححون ما أبدوه من معلومات هل هي صحيحة أم خاطئة. هذا يقول: لي 7 سنوات وأنا أطلب العلم ومع ذلك أحس أني لم أحصل شيء، وأحس أني في بداية الطلب الإيمان أفضل من حالي الآن، وأجد نفسي تميل إلى الشهوات، لكن بفضل الله أصبر وما زلت مستمرا في الطلب، لكن القلب يميل للدنيا، أتمنى أن تدلني على ما هو أنفع لي. أولا إذا كنت تطلب شيئا فلا بد أن تعرف الثمرة والغاية من هذا الشيء، وإذا عرفت الثمرة من طلب العلم حرصت على المتابعة، وإذا حرصت على طلب العلم ومنتك نفسك أن تكون عالما عاملا ربانيا، فإنك حينئذ لا بد أن تأتي على العوائق عن التحصيل فتبرأ منها وتجاهد نفسك في محاربتها والتنصل منها.